وما زال العنف طليقاً بلا قانون. في الأسبوع الماضي كنا قد تحدثنا عن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق للخامس والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني، ومع ضيوفنا تعرفنا على مفهوم العنف وأشكاله الذي يمارس ضد المرأة في مختلف البلدان العربية لا بل في العالم. اليوم نعرج أيضاً على هذا الموضوع لنتحدث تحديداً عن العنف في دولتي مصر وتونس، ونسلط الضوء على جهود المجتمع المدني في التصدي لهذه الآفة، ونعطي لمحة عن الحملة التي أقامتها الأمم المتحدة والتي ستدوم 16 يوماً تحت شعار عالمي: لون العالم برتقالياً فلننهي العنف ضد المرأة الآن. تشاركنا اليوم من مصر السيدة جواهر الطاهر من مؤسسة قضايا المرأة، والناشطة النسوية السيدة مي صلاح من مؤسسة المرأة الجديدة. أيضاً تشاركني من تونس كل من السيدة نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية لنساء الديمقراطيات، والسيدة سارة بن سعيد من جمعية أصوات نساء. أيضاً معنا السيدة أماني مبروك من منظمة أوكسفام تونس. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. كما كان الحال في السنوات السابقة، يدشن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام 16 يوماً من النشاط، والذي سوف يختتم أعماله في 10 ديسمبر كانون الأول، وهو اليوم الذي تحيا فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وعلى ذلك تنسق فعاليات عامة عدة، وتغمر المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي للتذكير بالحاجة إلى مستقبل خال من العنف، كما ذكرت الأمم المتحدة. اللون البرتقالي هو اللون الذي اختارته منظمة الأمم المتحدة لتمثيل مستقبل أكثر إشراقاً وخال من العنف ضد النساء والفتيات، وتدعو كافة أطياف المجتمع الدولي أن يكونوا جزءاً من الحركة البرتقالية. وتهدف هذه الحملة وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي وتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف، ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول. نبدأ الآن من تونس. ارتفعت سنة 2020 نسبة العنف المسلط على النساء المتزوجات إلى حدود 80%، وقدرت هذه النسبة ب 36% في صفوف هذه الفئة المتراوحة أعمارهم بين 30 و39 سنة، وفق التقرير السنوي الثالث حول مناهضة العنف ضد المرأة المخصص لمتابعة مدى تطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بعد مرور 3 سنوات من دخول حيز النفاذ في فبراير شباط 2018. وبيّنت وزارة المرأة أن التقرير الذي أصدرته بيّن أن 90% من المكالمات الواردة على الخط الأخضر من قبل نساء ضحايا العنف اللفظي، و 84% تعرضن للعنف المعنوي، فيما كانت نسبة 74% منهن ضحية العنف المادي، و 36% منهن ضحية العنف الاقتصادي، وتعرضت حوالي 18% منهن للعنف الجنسي. ولفتت إلى أن الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة ومصلحة وقاية الأحداث التابعة للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بمعية إدارة الشرطة العدلية والفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل المحدثة بكافة مناطق الأمن الوطني، تعهدت ب 41,668 قضية عنف بأشكاله المختلفة: مادي، معنوي، جنسي، اقتصادي وسياسي، ومنها 6,842 قضية شملت أطفال، أي بنسبة 42.16% من المجموع العام. ضيفتي السيدة نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سألتها ما هي أبرز أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة التونسية؟ بالنسبة للعنف المسلط على المرأة في تونس، خاصة العنف الذي غير مرئي، فيه أنواع متعددة، منه العنف الاقتصادي، ومنه العنف الرمزي، ومنه العنف المعنوي. هذا العنف يمكن أن يكون في البيت، كما يمكن أن يكون في مواقع العمل عبر معناه العديد من الحركات أو التحرش الجنسي. هناك أيضا العنف الاقتصادي، هذا العنف غير مرئي لأنه أحيانا يحرم الزوج زوجته من بعض المصاريف، وهذه المصاريف الخاصة بها بالنسبة لنا تعتبر عنف، لأنها هي لا تشتغل، خاصة إذا كانت تشكو هشاشة اقتصادية وليس لها عمل. بالنسبة للحلول، حلول العنف نعرف اللي تكلفته باهظة، نعرف اللي عندنا في تونس قانون 58 ل 2017، وهو القانون الشامل الذي يناهض العنف وينص على التعهد على الحماية على الوقاية على المحاسبة والعقاب على إبعاد الزوج إذا كان يهدد حياة الزوجة، تصل إلى حدود 6 أشهر، تصل إلى حدود 60 كيلومتر يعني بعد عن المنزل التي تقطن به. هناك العديد من الإجراءات الحمائية للزوجة، وهناك أيضا حلول يجب أن تقوم بها الدولة بتوفير مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف، بتوفير مراكز إيواء للأطفال ضحايا أيضا العنف الأسري، بتوفير يعني ما يمكن أنه يساعد المرأة على التمكين الاقتصادي ويجعلها يعني غير تابعة للرجل في مسألة المصاريف وفي مسألة الاقتصادية. دولة أيضا عليها الاشتغال على الثقافة على التعليم، حتى مع وزارة الشؤون الدينية بهدف التحسيس ضد مخاطر العنف وضد المخاطر، لأننا نعتبرهم النساء اللي ينجو من العنف وما يتقتلوش، نعتبرهم هم نساء ناجيات من الموت. ولوج النساء للعدالة هي الدراسة التي قامت بها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمناسبة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تشرحها لنا السيدة نائلة الزغلامي. احنا كجمعية هذه السنة سنة 2021 ارتقينا في 16 يوم لمناهضة العنف المسلط على النساء، انه نقدم دراسة وهي ولوج النساء للعدالة من خلال بعض الاحكام لقانون 58 2017، قدمناها بجهة صفاقس، قدمناها بجهة سوسة، بجهة القروان، وستختم يوم 3 ديسمبر في تونس لتقديم هذه الدراسة. ثم قمنا ايضا بحملة ديجيتال، يعني حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على مسألة الفيمينيسيد. مسألة الفيمينيسيد اي تقتيل النساء او تطهير النساء أو التطهير العرقي للنساء، هذه الظاهرة التي أصبحت في تونس يعني أصبحت ظاهرة للعيان وأصبحت ظاهرة ولم تعد حالات معزولة. لذلك ارتأينا هذه السنة أنه نقاومها، نذكر 16 اسما لامرأة قتلت من على يد زوجها نتيجة عنف زوجي. ثم ستختم هذه الحملة بيوم 10، سنقوم بمسيرة تنطلق من شارع الحبيب بورقيبة إلى ساحة حقوق الإنسان، بداية من الساعة 1 بعد الزوال، من أجل دق ناقوس الخطر حول مسألة تقتيل النساء وحول مسألة إلى أين يمكن أن يؤدي العنف بالنساء التي يتعرضن لهذا العنف، خاصة العنف الجسدي واستعمال القوة على المرأة. وهذا العنف هذوما هذه السنة ارتأينا، ماناش باش نحكيو على الناجيات، لم نرتأي أن نتحدث على الناجيات، ولكن ارتأينا أن نتحدث على النساء اللاتي فقدن حياتهن نتيجة احترام لنواميس المجتمع أو تحت ضغط العائلة، لابد أن تواصلي مع هذا الزوج لأنه لابد أن تصبري، لابد أن هذا الصبر سيكون لصالح الأطفال، بينما نحن نعلم جيدا أن العنف ليس لصالح الأطفال ولن يكون، وأن الجو المشحون بالعنف بكل أنواعه نجم يخلف إلا أضرار نفسية واجتماعية وعلى العائلة وعلى المجتمع. معنا أيضا السيدة سارة بن سعيد المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء، تشرح لنا أكثر عن جمعيتها. اخترنا باش نخدموا مع شركائنا من جمعيات نسوية في سيدي بوزيد جندوبة والقروان على العنف الاقتصادي اللي تعرضوا له النساء العاملات في القطاع الفلاحي بصفة عامة. العنف هذا يتمثل في نقلهم المكان العمل في ظروف لا تحترم كرامة الإنسان، في شاحنات الموت، وكذلك عدم المساواة في الأجر. النساء هذوما يمثلوا 80% من العاملات في القطاع الفلاحي، وهم اللي قاعدين يوفروا في لقمة وعيش تونسيين وتونسيات من خضروات وغلال وزيتون كذلك، لكن للأسف يعيشوا في هشاشة واقتصادية واجتماعية كبيرة. ذيك علاش اخترنا في 16 يوم لمناهضة العنف انه تكون عندنا استشارات جهوية باش نجموا نلقاو حلول للنساء هذوما، وتصور للحلول اللي باش نقدموهم بعديك لاصحاب القرار باش نجموا نلقاو حلول عاجله للعاملات في القطاع الفلاحي. عملنا دراسه حول نقل العاملات في القطاع الفلاحي، وتويكا باش نشوفوا تصور للحلول وماذا تطبيق القانون عدد 51 من اجل احداث صنف جديد لنقل العمله والعاملين في القطاع الفلاحي. في 20 دقيقة مع براء صليبي. منظمة أوكسفام تونس قامت بدراسة تفضي إلى أن المرأة التونسية تقضي 8 ساعات يومياً في أعمال دون أجر مقابل 45 دقيقة للرجل في اليوم الواحد. ولفتت الدراسة إلى أن المرأة في تونس تقضي يومياً 12 ساعة للعمل مقابل 6 ساعات للرجل، كما تمضي المرأة وقتها في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر أكثر ب8 مرات من الرجل، وفق نتائج الدراسة التي جاءت بالشراكة مع جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية. السيدة أماني مبروك المكلفة بالإعلام من منظمة أوكسفام تونس تحكي لنا أكثر حول هذه الدراسة. في إطار برنامج العدالة الاقتصادية لأوكسفام في تونس اللي يهدف إلى تعزيز تمكين النساء وإلى التمكين الاقتصادي، أوكسفام خدمت دراسة بدأت في 2019 على أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر وتعيق النساء من جهة الوصول لفرص اقتصادية وتعزز تأنيث الفقر من جهة أخرى. تم نشر البحث هذايا في إطار فعاليات 16 يوم ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. أوكسفام أطلقت حملة خدمة ببلاش علاش يوم 25 نوفمبر تتواصل إلى غاية 10 ديسمبر. تهدف الحملة إلى توعية الجمهور الكبير والشباب خاصة بأهمية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وأثرها على الاقتصاد وعلى النساء. أعمال الرعاية هي الأعمال المنزلية اللي تقوم بها النساء يوميا، من طبخ، تنظيف، عناية بالأطفال، عناية بالأشخاص ذوي الحاجة إلى ذلك. واللي أثبتت الدراسة اللي النساء تعدي فيها من 8 إلى 12 ساعة يوميا مقابل 45 دقيقة فقط للرجال، مع فوارق من الريف إلى المدينة. يعني في الوسط الريفي مثلا النساء تعدي أكثر بساعة في أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر، وهذاك لجلب الماء مثلا أو الحطب للطبخ وغيره. الأعمال هذه تمثل عبء كبير وعائق أمام النساء في الوصول إلى فرص اقتصادية هامة وفي حتى صحتهم وشعورهم بالرفاه والسلامة النفسية. يقع ثقل أعمال هذه على كاهل النساء في معظم الأوقات حسب الدراسة الميدانية اللي قامت بها أوكسفام لعدة أسباب. أولاً المعايير الاجتماعية القائمة على المنظومة الأبوية واللي تتمثل في تأنيث الأعمال هذه وربطها ارتباط تام بالنساء. ثانياً نحكيه على نقص استثمار الدولة في قطاع الخدمات، مثال في رياض الأطفال، في مراكز رعاية محترمة لمحدودي الحركة، أو في البنية التحتية بصفة عامة اللي تسهل وصول الخدمات للنساء كما الماء والكهرباء والنقل إلى آخره. رغم قيمتها الكبيرة ورغم اللي الأعمال هذه تقوم عليها الأسر والمجتمعات، إلا أنها اليوم غير معترف بها. في إطار برنامج العدالة الاقتصادية لأوكسفام في تونس اللي يهدف إلى تعزيز تمكين النساء وإلى التمكين الاقتصادي، أوكسفام خدمت دراسة بدأت في 2019 على أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر. استناداً على بيانات ونتائج الدراسة، أوكسفام توصي بالاعتراف بأعمال الرعاية، تقليل العبء اللي تشكله عن النساء، وإعادة توزيع المسؤوليات بطريقة أكثر إنصافاً وعدالة من جهة بين العائلة بين الرجال والنساء والصغار، من جهة أخرى بين الأسر والدولة. يعني الدولة عندها مسؤولية لازم تتحملها، لازم تستثمر أكثر في قطاع الخدمات، وأخيراً ضمان تمثيل الأشخاص القائمين بأنشطة الرعاية في صنع القرار وفي المناصب القيادية باش ناخذوا بعين الاعتبار العبء متاع النساء في الأعمال هذه. وإلى مصر، ففي مصر تتوالى الحقائق الكاشفة عن ارتفاع معدلات العنف ضد النساء والأطفال داخل الأسرة المصرية، وتتوالى مشروعات القوانين المعنية بتجريم ممارسات العنف. إن العنف ذاته ما زال طليقاً، وقد أشارت دراسة للمجلس القومي للمرأة العنف ضد النساء في مصر أن 28% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي على أيدي أزواجهن، وأقر أن ما يقرب من 4 من كل 5 رجال وجهوا شكلاً من أشكال العنف النفسي إلى زوجاتهم، بينما أفادت ما يقرب من نصف الشابات بأنهن تعرضن للعنف الجسدي على أيدي أشقائهم الذكور، كما وجدت نسبة مماثلة أفادت بالتعرض للعنف الجسدي من قبل الأب. السيدة جواهر الطاهر من مؤسسة قضايا المرأة تطبيع مع العنف الجسدي للمرأة العربية خصوصا المرأة المصرية تشرح لنا ذلك. أشكال العنف اللي بتعرض لها النساء أشكال كثيرة جدا، من أهمها هو العنف الاقتصادي والعنف الاجتماعي والعنف الجنسي والعنف النفسي والعنف القانوني والعنف الجسدي. ويمكن المجتمع بشكل عام بيتقبل العنف الجسدي جدا، خاصة لو النساء تعرضنا للعنف ده عن طريق الشريك. ولو بصينا على الإحصائيات أو الدراسات هنلاقي في دراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمية بتأكد على أن 30% من النساء على مستوى العالم بيتعرضوا للعنف الجسدي من الشريك، سواء الزوج أو الخطيب أو الحبيب. فهنلاقي أن العنف الجسدي بشكل كبير جدا موجود على مستوى العالم بشكل كبير، سواء بقى في الدول الأوروبية أو الدول العربية. وهنلاقي أن المجتمع بيتقبله بشكل كبير جدا، وكتير حتى هنلاقي في مجتمعاتنا أن الأهل بالذات ممكن يجبروا الست أنها تكمل حياتها مع زوجها اللي بيعنفها واللي بيأثر على صحتها النفسية والجسدية. فبنلاقيهم كتير جدا بيقولولها اصبري عشان خاطر أولادك أو علشان خاطر ما تخربيش بيتك. فالمجتمع بشكل أو بآخر بيتقبل العنف الممارس ضد النساء. طبعا المرأة المصرية أو المرأة العربية بشكل عام بتتعرض لأشكال كتيرة جدا من العنف. ولو فكرنا إزاي نقضي على العنف ده، أعتقد أن كلمة نقضي على العنف دي مش كلمة سهلة التنفيذ. إحنا يمكن عندنا إشكاليات كبيرة جدا في حاجات كتيرة جدا في المجتمعات العربية والإسلامية، منها ضرب الزوجات، وأهمها أعتقد ضرب الزوجات. لو إحنا جينا فكرنا في إزاي إن إحنا نقضي أو نحد من العنف ضد المرأة، هنلاقي إن من المهم جدا إن إحنا نشتغل على كذا مستوى. المستوى الأول من وجهة نظري هي وضع تشريعات وقوانين مناهضة للعنف ضد المرأة، خاصة العنف الأسري. وكمان مش هينفع إن إحنا نعمل قانون وما يبقاش فيه وعي مجتمعي بالأضرار النفسية والجسدية اللي بتعرض ليها النساء. ومن ناحية تانية لازم يبقى فيه ممارسات مختلفة للمجتمع، لازم ثقافة المجتمع تتغير، لازم ثقافة رجال الدين. يعني احنا كتير من المجتمعات العربية والإسلامية بيسمعوا لرجال الدين والتفسيرات الدينية المغلوطة. فأعتقد ان من المهم كمان يبقى فئات المجتمع عليها واجب انها تحاول تغير الخطاب اللي بيلقوه على المجتمع بأن الست ممكن تتضرب عادي وجوزها يأدبها، أو أنها لازم تستحمل، أو أن ده حاجة طبيعية والمفروض أن هي تكون مستسلمة وساكتة. أعتقد أن المؤسسات اللي بتشتغل على مناهضة العنف ضد المرأة بشكل عام والمؤسسات النسوية في الدول العربية، أعتقد أنها عاملة شغل كبير جدا في الحد من العنف ضد المرأة، وفي مشروعات قوانين خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة. فأعتقد أن دلوقتي يجي دور الدولة بأنها تبص على مقترحات القوانين دي وتتناقش مع المجتمع المدني وتشوف إزاي أن احنا نشتغل على سن تشريعات بتناهض بشكل كبير جدا وبشكل تام العنف الممارس ضد النساء خاصة في الأسرة. السيدة جواهر تحكي لنا عن حملة العنف الثقافي، لنستمع إليها. مؤسسة قضايا المرأة المصرية السنة دي في حملة 16 يوم عملت حملة، أو إحنا شغالين على حملة حاليا بعنوان للعنف ثقافة. وهدف الحملة دي هي مناقشة أثر الثقافة السائدة في المجتمع وعلاقتها بزيادة معدلات العنف والتمييز ضد النساء والفتيات. وكمان الحملة بتسلط الضوء على مدى انعكاس الثقافة دي على كتير جدا من الممارسات والتطبيقات المهمة اللي بتأثر على حياة النساء، واللي منها طبعا على سبيل المثال القانون والعادات والتقاليد السائدة في الإعلام مثلا وفي الصحة النفسية للنساء، وفي كمان التفسيرات الدينية المتشددة واللي بيتم استخدامها يعني كذريعة لتبرير العنف الممارس لذوي النساء. تنفذ المادة 60 من قانون العقوبات مرتكبي العنف ضد النساء وتمدهم بحصانة من العقوبة في حالات العنف الأسري حين يمنح الجاني الرأفة إذا أثبت أن ما ارتكبه كان بنية سليمة، فلا يحتوي القانون المصري على نص يجرم العنف الأسري، وعليه يمكن استخدام هذه المادة لتبرير العنف الأسري على أنه حق الزوج في تأديب زوجته ولتبرير أيضا جرائم الشرف. علاوة على ذلك، فإن الاغتصاب الزوجي غير معترف به في قانون العقوبات. وعلى صعيد آخر، ورغم غياب مصطلح جرائم الشرف من التشريعات المصرية، إلا أن قتل النساء على خلفية الشرف يلقى تعاطفاً من المحاكم ويشهد تخفيفاً للحكم على جريمة هي في واقع الأمر جريمة قتل عمد، حيث يتيح قانون العقوبات للقاضي النزول بالعقوبة درجتين إذا رأى أن ملابسات الجريمة تستدعي ذلك، وتستند المحاكم إلى المادة ذاتها لإصدار عقوبات مخففة أحياناً في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي. السيدة مي صلاح من مؤسسة المرأة الجديدة وهي ناشطة نسوية توضح لنا أكثر أشكال العنف الذي تواجهه المرأة المصرية. أكتر أشكال العنف اللي بتواجه المرأة المصرية ما نقدرش نقول إن في حاجة أكتر من التانية في الحقيقة، لأنه سواء العنف في مجال العمل، العنف في الشارع، العنف الأسري، يعني يعتبروا كلهم موجودين بنسب متقاربة. ولكن اللي نقدر نقول عليه يبدو الأخطر إلى حد ما هو العنف الأسري، لأنه هو عنف مسكوت عنه، عنف مقبول مجتمعيا وبيتم تبريره بأشكال كتيرة جدا جدا. مع الأسف لا يوجد قانون للحماية من العنف الأسري، دي مسألة، وحتى دور الاستضافة المتعلقة بحماية وإيواء النساء المعنفات من أو الناجيات من العنف الأسري هي غير كافية بالمرة. ده لأنه إحنا كل اللي عندنا في مصر تقريبا حوالي 9 مراكز استضافة معنفات أو 9 شيلترز، وده اللي بيخلي الوضع أصعب. المؤسف كمان في العنف الأسري إنه العنف اللي بيحصل في المجال الأسري بيبقى تأثيره النفسي على النساء أقوى، لأنه المفترض إن الأسرة هي المكان المنوط بحماية النساء وإحساسهم بالأمان وبالاستقرار وبالراحة، فإذا شافوا كمان إنه في عنف بيمارس عليهم في المجال العام سواء في الشارع، في المواصلات، في مكان العمل، وكمان أصبح حتى المنزل أو الأسرة هم أيضا مصدر للتعنيف، فبيبقى الوضع أشد قسوة. لكن هل الناس مدركة لأشكال العنف المسلط عليها؟ هذا ما ستجيبنا عليه السيدة مي صلاح. طبعا في أنماط من العنف النساء مدركة ليها، لكن الحقيقة أنه في أنماط من العنف والتمييز كمان لسه النساء لم تدرك أو تعي بأنها هي عنف بيمارس عليها. يمكن بعضها مرتبط حتى بالأحوال الشخصية، زي فكرة تعدد الزوجات بدون إخبار الزوجة، زي الطلاق الغيابي والطلاق التعسفي، زي الحرمان من الميراث، أشكال كتير كمان من العنف، وبعضها مرتبط أيضا بي حتى الهجر في الفراش أو الهجر العلاقة الحميمة والنبذ والانتقاد طول الوقت. أشكال من العنف كتير الستات ما بتبقاش مدركة لحجمها، يمكن حتى زيادة الأعباء الأسرية وتقسيم الغير العادل للأدوار، كلها أشكال من العنف النساء لسه مش مدركة ليها، ولكن محتاجين طبعا إنه يبقى فيه شغل أكتر على المسألة دي. اللي بيساعد إن احنا نأسس لده ونقويه هو طبعا التوعية بالحقوق والتوعية بأشكال الانتهاكات اللي بتتعرض ليها النساء، الإرادة السياسية في تعريف بأشكال العنف المختلفة سواء إعلاميا، فنيا، اجتماعيا، وإبراز ده بشكل كبير، كمان تطبيق القوانين بشكل عادل وحازم، ده بيشجع أكتر على إنه النساء تبقى بتاخد مواقف إيجابية. أهم حاجة طبعا في المسألة دي هي دعم الأهل، كل ما يكونوا الأهل داعمين سواء في عنف تعرضت ليه نساء في العمل أو في الشارع الشارع أو في وسائل المواصلات أو في غيره، كل ما ده بيشجعهم على أنهم يكونوا أكثر إيجابية. كل ما كمان المجتمع توقف عن لوم الضحية وتبرير للجاني، كل ما ده شجع أكتر النساء أنها تطالب بحقها. حملة سياساتي وإجراءات الحماية بمناسبة 16 يوماً ستحكي لنا عنها أيضاً السيدة مي صلاح. هيكون عندنا سلسلة من اللقاءات أيضاً بالإضافة للحملة الإلكترونية، لكن هيكون عندنا سلسلة لقاءات، منهم لقاء وطني حوالين سياسات الحماية، ومنهم هيكون في ويبينار إقليمي كمان بشهر 12 هيكون حوالين مناقشة توقيع وتصديق مصر على اتفاقية 190 الخاصة بمنظمة العمل الدولية، والاتفاقية اللي بتتكلم تحديداً عن العنف في مجال العمل أو في عالم العمل. وتصديق مصر على الاتفاقية دي الحقيقة هيكون له مردود كبير جداً جداً في الحد من أشكال العنف داخل العمل وتحسين أوضاع النساء في سوق العمل، وبالتالي بنحاول نقوم بحراك وطني عار إقليمي للضغط على حكومات الدول العربية للتصديق على الاتفاقية. كمان الحقيقة كل ما كانت الإجراءات فيها تفهم لطبيعة العنف الواقع على النساء من حيث المنظومة الشرطية المسؤولة، من حيث البحث الجنائي، من حيث التقاضي وإجراءات التقاضي، الطب الشرعي، التقارير، استقبال الحالات والإحالات اللي بتحصل، دعم النفسي والدعم القانوني والاستشارات، كل ما كانت كمان الإجراءات فيها تحركات أسرع، فيها دعم حقيقي، فيها توجه ناحية دعم النساء، كل ما ده بيشجع أكتر النساء على التبليغ. ولأن دي منظومة متكاملة من الأدوات، فعشان كده إحنا كمان قررنا أنه تكون حملتنا السنة دي لحملة 16 يوم ضد العنف حوالين سياسات وإجراءات الحماية. دي الحملة اللي بتنظمها مؤسسة المرأة الجديدة في مصر. بنحاول من خلال الحملة نلقي الضوء حوالين السياسات والأدوات اللي بتساعد وبتضمن وبتعزز مفاهيم الحماية عند النساء، بدءا من فكرة المفهوم ومفهوم المواطنة وحقوق الإنسان وحقوق الآخر، للإجراءات والسياسات المتعلقة بالتعديلات التشريعية، متعلقة بالتقاضي الاستراتيجي، المتعلقة بالتبليغ واستقبال الحالات الناجيات من العنف، بالتقديم الخدمات من منظور حقوقي سواء خدمات نفسية أو طبية أو قانونية للمعنفات، لخدمات الاستقبال واستضافة المعنفات، أيضا الإجراءات المتعلقة بالبحث الجنائي وإثبات أدلة الاتهام وخلافه، لفكرة تعامل الإعلام وتعاطيه مع قضايا العنف، لفكرة حماية الشهود والمبلغين وسرية المعلومات في قضايا العنف. كل هذه المنظومة هي منظومة متكاملة مرتبطة بالحماية، وإذا تكملت كل هذه المنظومة هو ده اللي هيكون بالنسبة لنا حافز ودافع حقيقي لأننا نبقى بنتكلم إنه إحنا في اتجاه مناهضة العنف ضد النساء. منظومة مرتبطة بالوعي، مرتبطة بالتطبيق، مرتبطة بالممارسة، مرتبطة بمقاربة حقوقية مش مقاربة خدمية، ومرتبطة بوعي، مرتبط أيضا بقائمين على تقديم الدعم والخدمات وليس لهوياتهم أو اتجاهاتهم أو أهوائهم الشخصية. وهنا نسلط الضوء أكتر على مسألة المراقبة والمحاسبة في القوانين، تخفيف استخدام الرأفة في قضايا العنف، لأنه هو ده اللي مع الأسف بيبقى محفز أكتر للجناه. نحن لسنا مع التغليظ، ولكن أيضا لسنا مع التخفيف، ولكننا نطالب بعقوبة تساوي هذا الجرم للحد منه.